فإن الله يضل من يشاء والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر وَمَا يُعَمَّرُ يولي الليل في النهار ويولي صدق الله العظيم.